بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذه الحلقة وما يليها من الحلقات مع تفسير سورة الحشر. وقبل الشروع في تفسيرها أذكر أربع مقدمات. المقدمة الأولى في اسمها، هذه السورة المباركة اشتهرت باسم سورة الحشر، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كما في رواية الترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن مات في يومه ذاك مات شهيدا. وإن قرأها حين يمسي كان بتلك المنزلة. وهذا الحديث أيها الإخوة والأخوات يرشدنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى قراءة الآيات 3 الأخيرة من هذه السورة المباركة، التي تبدأ بقول ربنا جل جلاله: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. نقرأها إذا أصبحنا وإذا أمسينا. فمن قرأها حين يصبح صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن قرأها حين يمسي صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وإن مات من يومه أو من ليلته مات شهيدا. وهذه مكافأة عظيمة وجائزة جسيمة ينبغي للعاقل ألا يفرط فيها. وأيضا روى الإمام البخاري من حديث سعيد بن جبير رحمه الله قال: قلت لابن عباس سورة الحشر، قال: قل بني النضير، أي سورة بني النضير. يعني ابن جبير رحمه الله سماها باسمها المشهور، وابن عباس رضي الله عنهما يسميها سورة بني النضير. وقد اعتذر عن ابن عباس بأنه لم يبلغه تسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياها سورة الحشر، لأن ظاهر هذه الرواية يدل على أنه يرى تسميتها سورة بني النضير، لأنه قال لسعيد: قل بني النضير. والحافظ رحمه الله تأول كلام ابن عباس على أنه كره تسميتها بالحشر لئلا يظن أن المراد بالحشر يوم القيامة. وأحسن من هذا أن يقال بأن ابن عباس رضي الله عنهما قصد أن لها اسمين، و أنه لما قال لابن جبير: قل بني النضير، الأمر هاهنا للتخيير لا للإلزام. سميت سورة الحشر لوقوع لفظة الحشر في أولها: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، فذكر ربنا جل جلاله حشر بني النضير من ديارهم، من تلك القرية التي كانت تسمى بالزهرة قريبا من المدينة، فخرجوا إلى بلاد الشام إلى أريحة وأذرعات، وبعضهم خرج إلى خيبر، وبعضهم خرج إلى الحيرة. وأما تسميتها بني النضير فلأن قصة بني النضير قد ذكرت فيها. المقدمة الثانية، إخوتي أخواتي، هذه السورة المباركة آياتها 24، كلماتها 45,400، وحروفها 13 حرفا و900 وألف. المقدمة الثالثة، هذه السورة مدنية بالاتفاق، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عطية الغرناطي وأبو عبد الله القرطبي وأبو الفرج ابن الجوزي والفيروزابادي والبقاعي، كلهم قالوا بأن هذه السورة لا خلاف في كونها مدنية. ثم المقدمة الرابعة في بيان أغراض هذه السورة المباركة، من أغراضها بيان حكم أموال بني النضير بعد الانتصار عليهم، من أغراضها بيان أن ما في السماوات وما في الأرض دال على تنزيه الله، وأن السماوات والأرض ملكه جل جلاله وأنه الغالب المدبر. ثم أيضا ذكر نعمة الله عز وجل على ما يسر من إجلاء بني النضير مع ما كانوا عليه من المنعة والحصون والعدة، وتلك آية دالة على تأييد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنه ظاهر على أعدائه. وكذلك من أغراضها ذكر ما أجراه المسلمون من إتلاف أموال بني النضير وأحكام ذلك في هذه الأموال وتعيين من يستحقها من المسلمين. من أعظم أغراض السورة تعظيم شأن المهاجرين والأنصار والذين يجيئون بعدهم من المؤمنين المتبعين لهم بإحسان. من أغراضها كذلك كشف دخائل المنافقين حين واعدوا بني النضير أن ينصروهم، وكيف أنهم كذبوا في ذلك الوعد، وأيضا تشبيه حال المنافقين مع اليهود بحال الشيطان، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبة الجميع الخلود في النار، فالشيطان ومتبعوه في النار واليهود والمنافقون في النار. السورة تختم بخطاب المؤمنين بالأمر بتقوى الله عز وجل والحذر من أحوال أصحاب النار، وأن أصحاب الجنة هم الفائزون، وأيضا تبين عظمة القرآن وجلالته واقتضاءه خشوع أهله. وأيضا من أغراض السورة ذكر جملة من أسماء الله الحسنى، وهذه التي ختمت بها تلك الآيات المباركات التي ذكرت فضلها فيما مضى من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه. إخوتي وأخواتي، إذا تبينت هذه المقدمات الأربعة في بيان اسم السورة وفي بيان عدد آيها وكلماتها وحروفها، ثم بيان مدنيتها والأغراض التي تناولتها، فإنني أذكر طرفا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بغزوة بني النضير، وذلك لأن هذه السورة تسمى سورة بني النضير. وبيان ذلك إخوتي وأخواتي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة انقسم الناس إلى طوائف ثلاثة. الطائفة الأولى المشركون الذين عادوه وحاربوه وأظهروا له الشنآن، وهم الذين كانوا حول المدينة وقد غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة. الطائفة الثانية هم الذين وادعوه وهم اليهود، وكانوا ثلاثة فرق: يهود بني قينقاع، يهود بني النضير، يهود بني قريظة، وقد نقضوا العهد فرقة إثر فرقة. فحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قينقاع عقيب غزوة بدر، لما خرج إليهم يعظهم: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فإنكم تعلمون أني رسول الله الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة، وأحذركم أن ينزل الله بكم نقمته كما فعل بقريش. فأجابه اليهود جوابا لئيما، قالوا: يا محمد لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب، والله لئن قاتلتنا لتعلمن أننا نحن الناس. وكان من أمر الله ما كان، وأخرجوا من المدينة صاغرين بعدما شفع فيهم عدو الله ورسوله عبد الله بن أبي بن سلول، وفيه نزلت الآيات التي في سورة المائدة: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض، عبد الله بن سلول ومن شابهه، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. أما يهود بني النضير فسيأتي تفصيل خبرهم بعد قليل. وأما يهود بني قريظة فقد نقضوا العهد لما جاء الأحزاب لغزو المدينة في السنة الخامسة من الهجرة، فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، حين أرسل عليهم ريحا كفأت قدورهم وقلعت خيامهم وألقت الرعب في قلوبهم، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، حين حكم سعد بن معاذ الأوسي رضي الله عنه في أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة. يهود بني النضير أيضا نقضوا العهد، لكن الطائفة الثالثة، أنا أقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة انقسم الناس إلى طوائف 3: طائفة عادوه وحاربوه وأظهروا له الشنآن وهم المشركون، طائفة وادعوه وهم اليهود وقد نقضوا العهد فرقة إثر فرقة، ثم الطائفة الثالثة: لا إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، وإنما طفقوا ينتظرون ما تسفر عنه الأيام وما تنجلي عنه الحوادث، وهم المنافقون. فيهود بني النضير ما خبرهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام أرسل 70 من أصحابه وهم القراء الذين كانوا أهل علم بالقرآن وأهل فقه، أرسلهم إلى بني عامر بناء على طلب عامر ابن الطفيل، أرسل إليهم هؤلاء القراء بعدما ادعوا أنهم قد أسلموا. ادعى بنو عامر بزعامة عامر بن الطفيل أنهم مسلمون، فغدروا بهم وقتلوهم. نجا منهم عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه. فجاء رجلان من بني عامر فلقيهما عمرو بن أمية الضمري فقتلهما ظانا أنه يصيب بذلك بعض ثأر المسلمين، وما درى أن رجلين قد حالفا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ الخبر النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم قال: لأدينهما، لا بد أن أدفع ديتهما، لأنه أوفى الناس بالعهود صلوات ربي وسلامه عليه. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى بني النضير يستعينهم في دية ذينك الرجلين، ومعه جماعة من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضوان الله عليهم أجمعين، وكان اليهود حلفاء لبني عامر. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستندا إلى حائط، فاليهود قبحهم الله تناجوا فيما بينهم وقالوا: لن تجدوا الرجل على مثل هذه الحال، فليصعد أحدكم وليطرح على رأسه حجرا فيريحنا منه. وانتدب لتلك المهمة الشقي عمرو بن جحاش النضري، فصعد من أجل أن يطرح حجرا يغتال به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبر، جاءه الخبر من السماء عليه الصلاة والسلام، فقام مسرعا ورجع إلى المدينة. فلما استلبث عليهم علم الصحابة بأن أمرا قد حصل، يعني أبو بكر وعمر وعلي يجلسون ينتظرون. لما لم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام قاموا فرجعوا إلى المدينة، فأخبرهم الخبر وأرسل إلى يهود بني النضير يخبرهم بأن عهدهم قد انتقض وأنه لا يرضى بدوارهم وأن مطلوبا منهم الخروج من المدينة. فعلم اليهود بأنه عليه الصلاة والسلام قد أدرك ما بيتوه، فأرسل إليهم عبد الله بن أبي بن سلول، هذا الخبيث الذي شفع في بني قينقاع قبل عامين، أرسل إليهم يقول لهم: لا تخرجوا لا تخرجوا، وأنا معكم، يصيبني ما أصابكم، أعينكم إذا قوتلتم، أخرج معكم إن أخرجتم. وفيه نزل قول ربنا جل جلاله: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. الله جل جلاله يشهد بأن هؤلاء المنافقين كاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج إليهم في ربيع الأول من السنة الرابعة من الهجرة النبوية المباركة، وحاصرهم في القرية التي كانوا يسكنونها في ضواحي المدينة في جنوب المدينة، وتحصن هؤلاء اليهود واعتصموا بصياصيهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق نخيلهم، فألقى الله في قلوبهم الهلع والخوف، وبدأوا يظهرون الاعتراض: يا محمد جئت تنهى عن الفساد فما هذا؟ فأنزل ربنا جل جلاله قوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. هذا كله بأمر الله. ما قطعتم من لينة أي من نخلة، قيل المقصود بها العجوة والبرني نوع من تمر المدينة، وقيل بل المقصود خصوص العجوة، وقيل يعم كل نخلة. هذا كله بأمر الله أي بإذنه الشرعي جل جلاله. فلما اشتد عليهم الحصار وقد أيقنوا بخذلان عبد الله بن سلول لهم، نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجليهم عن المدينة لكل ثلاثة بعيرا يحملون عليه ما شاءوا من الأموال والمتاع إلا الحلقة إلا السلاح، وهذا الذي يعرف في الحروب الحديثة بنزع السلاح أو بالتجريد من السلاح، المهزوم يجرد من سلاحه لئلا يستعين بهذا السلاح على أن يعيد الكرة. فخرج بعضهم إلى خيبر كحيي بن أخطب وكنانة بن الربيع سلام بن أبي الحقيق، وخرج بعضهم إلى أريحة، وخرج بعضهم إلى الحيرة، وتفرقوا أيدي سبأ إنفاذا لوعد الله عز وجل: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذه هي غزوة بني النضير كما جاءت في كتب السير والتفسير. أما تفسير الآيات يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. معاني المفردات ووجوه القراءات في هذه الآيات البينات. قول ربنا جل جلاله سبح لله، سبح بمعنى نزهه عن كل عيب ونقص، مأخوذ من السبح وهو البعد، ومنه قيل للفرس سابح لأنه يركض بعيدا، أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. سبح أي نبعد ربنا جل جلاله عن كل نقص، عن كل سوء، عن كل عيب. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فيشمل ذلك النجوم والجبال والشمس والقمر والشجر والدواب، ويشمل ذلك العاقل وغير العاقل، يشمل الإنسان والحيوان والدواب والطير والوحش والجماد. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. العزيز أي الغالب المنيع الذي لا ينال جنابه جل جلاله، العزيز الغالب. تقول العرب من عز بز، أي من غلب سلب، كأن لم يكون حمن يختشى، إذ الناس إذ ذاك من عز بز. الحكيم، الحكيم أي الذي تصدر أقواله وأفعاله وأقداره عن حكمة بالغة، فهو منزه عن العبث جل جلاله. وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. الذين كفروا من أهل الكتاب عموم أريد به الخصوص، والمقصود هاهنا كفار بني النضير، يهود بني النضير. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، أي من منازلهم التي كانوا يسكنونها. فالدار تطلق على المنزل وتطلق على البلدة، كما في قول ربنا والذين تبوأوا الدار والإيمان، الدار ها هنا المدينة، وتطلق على القبيلة، تطلق على القبيلة، وتطلق على الدنيا، فإن الدنيا تسمى دارا، كذلك تطلق على الآخرة. وأصل الدار من الدوران، شيء يحدق بالشيء، شيء يحيط بالشيء، فسميت الدار دارا لأنها تكون في الغالب محاطة بسور يحددها. قال الله عز وجل هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، من ديارهم أي من منازلهم التي كانوا فيها، لأول الحشر. أول الحشر خروجهم من المدينة إلى خيبر والحيرة وأذرعات وأريحة وغيرها، وآخر الحشر هو خروجهم يوم القيامة من قبورهم للمثول بين يدي الله عز وجل للحساب. وبعض أهل التفسير يقول بل أول الحشر خروجهم من المدينة إلى خيبر، ثم آخر الحشر ما صنعه عمر رضي الله عنه حين أخرجهم من خيبر إلى أذرعات في أرض الشام، وذلك حين تآمروا على عبد الله بن عمر رضي الله عنه فطرحوه من فوق سطح كان نائما عليه، ففدعت كتفه رضي الله عنه وأرضاه. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا، ما ظننتم، الظن في القرآن يطلق على الشك ويطلق على اليقين، فمن إطلاقه على الشك قول ربنا جل جلاله وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ومن إطلاقه على اليقين قول ربنا جل جلاله: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوا. فظنوا هنا أي أيقنوا، من قوله جل جلاله: إني ظننت أني ملاق حسابيه، أي أيقنت أني ملاق حسابيه. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يوقنون. ما ظننتم، أي ما خطر ببالكم، ما حسبتم أن يخرجوا. وظنوا أي هؤلاء اليهود ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. الحصون جمع حصن، وهو المكان الذي لا يخلص إلى باطنه، لا يخلص إلى باطنه. كان هؤلاء اليهود قد بنوا حصونا منيعة في تلك القرية التي كانوا يسكنونها جنوب المدينة، وأيضا سيفعلون ذلك حين يذهبون إلى خيبر، ولا زالت حصونهم ماثلة إلى يوم الناس هذا. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، من حيث لم يظنوا، وقذف في قلوبهم الرعب. وقذف أي ألقى، فإن القذف يدل على رمي وطرح. وقذف في قلوبهم الرعب. قرأ ابن عامر والكسائي ويعقوب وأبو جعفر بضمتين: وقذف في قلوبهم الرعب. الرعب والرعب لغتان، والرعب هو الخوف والهلع والجزع، وقيل الرعب هو أشد الخوف، منه قول ربنا: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أشد الخوف الذي يداخل القلب. وقد مضى معنا في تفسير سورة الأنفال بأن بعض من حضر بدرا مشركا أسلم، فسأله بعض صغار الصحابة، قال له: يا عماه، كيف كان الرعب في قلوبكم يوم بدر؟ قال له: يا ابن أخي، ما أدري ما أقول. فأخذ حجرا ووضعه في إناء ثم رجه، قال له: أتسمع؟ قال: نعم. قال: هكذا كانت قلوبنا يوم بدر. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم، في قراءة أبي عمرو: يخربون بيوتهم، يخربون بيوتهم من التخريب، تخريب بمعنى النقض والهدم، يهدمون بيوتهم. وأما على قراءة الباقين: يخربون بيوتهم، أي يهملونها ويتركونها خرابا يبابا. يخربون بيوتهم، قد قرأها قالون وابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف، وأيضا شعبة. بيوتهم، بيوتهم بكسر الباء حيث جاءت في القرآن، سواء جاءت منكرة بيوتا لا تدخلوا بيوتا، أو جاءت مضافة غير بيوتكم، أو ها هنا بيوتهم. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، يخربون بيوتهم بأيديهم. كانوا ينقضون، الواحد منهم لو وجد عرقا في سقفه قويا فإنه ينقض ذلك السقف من أجل أن يأخذ ذلك العرق، فها هنا بأيديهم. وأيدي المؤمنين ما حصل من تحريق النخيل، لأنهم كانوا سببا في ذلك، لما كانوا سببا في الخراب والتخريب الله جل جلاله نسبه كله إليهم. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا أي فاتعظوا، والاعتبار هو الاستدلال بشيء على مثله. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا أصحاب البصائر، يا أصحاب العقول. قال جل من قائل: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، ولولا حرف امتناع لوجود، لولا لولا الكتابة، كتابة الجلاء عليهم، لحصل التعذيب في الدنيا. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، الجلاء بمعنى الإجلاء والإخلاء، لعذبهم في الدنيا بالقتل والأسر، ولهم في الآخرة عذاب النار. لهم في الآخرة، الآخرة هي الدار التي تكون بعد دار الدنيا ودار البرزخ، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك الإشارة لذلك الإجلاء، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. شاقوا أي خالفوا وحادوا وعادوا. وأصل المشاقة أن تكون في شق مخالف لشق الآخر. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي خالفوا الله ورسوله وعادوهما. ومن يشاق الله، أي يعانده ويخالفه ويعاديه ويعصيه، فإن الله شديد العقاب. أما المعنى الإجمالي في هذه الآيات المباركات، فإن ربنا جل جلاله يفتتح هذه السورة بالثناء على ذاته جل جلاله. والثناء تارة في القرآن يكون باللفظ تبارك كما في الفرقان والملك، تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي بيده الملك، وتارة يكون بالتسبيح، وهذا التسبيح تارة يكون بالمصدر سبحان الذي أسرى بعبده، وتارة يكون بالماضي كما في سورة الحديد وهذه السورة وسورة الصف، وتارة بالمضارع يسبح كما في سورة الجمعة وسورة التغابن، وتارة يكون بالأمر كما في قول ربنا سبح اسم ربك الأعلى. والتسبيح إخوتي وأخواتي هو تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص، نبعد ربنا جل جلاله عن كل وصف، عن كل اسم يوهم عيبا أو نقصا. هذا التسبيح نحن مأمورون به في سائر الأوقات، كما قال جل من قائل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، وقال جل من قائل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وهذا التسبيح تشترك فيه الكائنات جميعا إلا من كفر من بني الإنسان ومن الجن. قال جل من قائل ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وقال جل من قائل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وقال جل من قائل والنجم والشجر يسجدان. فالجمادات تعرف الله تسبح الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن، إني لأعرفه الآن. وأنس رضي الله عنه يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا من حصى فسمعنا تسبيحهن بين يديه ثم صبهن في يد أبي بكر فسبحنا ثم في يد عمر فسبحنا ثم في أيدينا فما سبحنا. وليست المعجزة في تسبيح الحصى بل المعجزة في سماع ذلك التسبيح. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام عن الضفادع بأن نقيقها تسبيح. يقول الصحابة: كنا نأكل الطعام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيحه بين يديه. فهذه الكائنات كلها تعرف الله جل جلاله وتسبح بحمده. والسعيد الموفق من عباد الله من حرص على هذا التسبيح، من قال سبحان الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو محيت عنه 1000 خطيئة، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وغربت. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على جويرية رضي الله عنها، جويرية بنت الحارث الهلالية، وهي جالسة تسبح الله عز وجل. فخرج عليه الصلاة والسلام قضى حاجته ومشى في شؤون المسلمين، ثم رجع بعدما ارتفع الضحى وهي جالسة. قال لها: أما زلت في مجلسك ذاك؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال لها: لقد قلت بعدك كلمات هي خير مما قلت: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. هذه الكلمات الأربعة ما يقدر قدرها إلا الله. قد أرشدنا عليه الصلاة والسلام أن نقولها 3 إذا أصبحنا و3 إذا أمسينا: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. فالموفق من عباد الله من يغتنم هذه الجوائز العظيمة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول: سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. هذه فيها من الثواب ما لا يقدره إلا الله. فربنا سبحانه يفتتح هذه السورة المباركة بالتسبيح. وهذا الفعل أيها الإخوان سبح يتعدى بنفسه ويتعدى باللام، فمن تعديته بنفسه قول ربنا جل جلاله: وسبحوه بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقد يتعدى باللام كما في هذه الآية في غيرها من الآيات: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الغالب جل جلاله، المنيع الذي لا ينال جنابه، الحكيم فيما يقول ويفعل وفيما يقدر ويقضي سبحانه. ومناسبة ذكر هذين الاسمين العظيمين الجليلين في افتتاح هذه السورة المباركة للدلالة على ما بعدها من الأحداث. فإن الله العزيز الحكيم جل جلاله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. الله العزيز الحكيم هو الذي أبطل كيدهم وفلى رأيهم. الله العزيز الحكيم جل جلاله هو الذي جعل حصونهم غير مغنية عنهم من الله شيئا. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. هذه الآية أيها الإخوة والأخوات دالة على كفر اليهود، ومثلهم النصارى، ومثلها قول ربنا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وقوله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فهم كفرة لأنهم جحدوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، ولأنهم أساءوا الأدب مع الله حين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، حين قالوا يد الله مغلولة، وكذلك النصارى حين نسبوا لله الصاحبة والولد. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. لأول الحشر، الحشر هو الجمع مع سوق، مع سوق، كما في قول ربنا احشر الذين ظلموا وأزواجهم. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، حاشرين يجمعون له السحرة ويسوقونهم سوقا للمبارأة مع موسى عليه السلام، لأول الحشر. وآخر الحشر إما أن يكون المراد إخراجهم من خيبر إلى أذرعات في أرض الشام، أو أن المقصود الحشر الآخر الذي يكون للجميع، كما قال جل من قائل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال جل من قائل لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. أنتم يا معشر المسلمين، يا من تنظرون في الأسباب، يا من تنظرون إلى قوة هؤلاء اليهود ومنعتهم وعدتهم وعتادهم وأسلحتهم، ما ظننتم أن يخرجوا؟ وظنوا أي اليهود أنهم مانعتهم حصونهم من الله، تلك الديار الحصينة التي لا يدرى ما في باطنها ولا يستطاع النفاذ إليها. ظن هؤلاء اليهود أن تلك الحصون مانعتهم من أن ينزل بهم غضب الله وأن يحل عليهم سخطه، كما قال جل من قائل ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. وقال قد مكر الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فهؤلاء ظنوا أن تلك الحصون مانعة لهم من نزول العذاب بهم وحلول النقمة عليهم. ولذلك أقول إخوتي أخواتي ما أشبه الليلة بالبارحة، فإن كثيرا من الناس يفتون في عضد المجاهدين المرابطين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، يقولون لهم ماذا أنتم صانعون؟ هؤلاء اليهود يملكون كذا من الرؤوس النووية وكذا من المفاعلات الذرية، وعندهم طائرات الأباتشي والإف 16 وإف 35، وهؤلاء اليهود عندهم من الدبابات والمدرعات والرصاص المطاطي والقنابل الانشطارية، القنابل الذكية والصواريخ والطائرات والمسيرات، ويبدأون يعددون. وهؤلاء اليهود قد دربوا جنودهم على كذا وكذا، فهم أشد شكيمة وأعظم شجاعة وأقوى بأسا. هذا كله من الأراجيف، أراجيف المرجفين وصنيع المنافقين، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. فما كان ثمة مكافأة بين قوة المسلمين على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوة اليهود، بل كان اليهود أقوى قوة وأمضى سلاحا وأكثر عدة وأعظم منعة وأبعد تحصنا، لكن هذا كله لم يغن عنهم من الله شيئا. كذلك المسلمون في زماننا لو أنهم صدقوا الله في جهادهم وأعدوا ما استطاعوا من قوة وبذلوا الأسباب التي أتيحت لهم وتوجهوا إلى الله عز وجل بالدعاء الصادق، فالله جل جلاله قادر على أن يلقي في قلوب اليهود المعاصرين الرعب كما ألقاه في قلوب أسلافهم. وقد رأينا ذلك الآن، إخواننا المجاهدون الذين ينطلقون من غزة ما يملكون من السلاح إلا شيئا يسيرا، ومع ذلك رأينا اليهود يركضون أمام تلك القذائف الصاروخية التي تخرج من أرض غزة المحاصرة التي يتآمر عليها القريب والبعيد، ورأيناهم مرعوبين يبكون ويولولون ويحاولون أن يخفوا ذلك، لكن أبى الله إلا أن يظهره. فربنا جل جلاله قال: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. الله جل جلاله أتاهم ببأسه وعذابه ونكاله من حيث لم يحتسبوا، ما حسبوا له حسابا ولا أعدوا له عدة. هذا الرعب الذي يلقى في القلوب ما يملكه إلا الله جل جلاله، وقذف في قلوبهم الرعب، ألقى في قلوبهم أشد الخوف هلعا وجزعا، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حكم عليهم بأن يخرجوا وأن يحصل إجلاؤهم وأن يحملوا ما شاءوا من أموال من متاع، بدأ هؤلاء اليهود يحملون أمتعتهم ويخربون بيوتهم إذا وجدوا بابا من أبواب الحصون، فإنهم يخلعونه ولو أدى ذلك إلى هدم الحائط، أو لو وجدوا عرقا في السقف فإنهم يحرصون على خلعه، ولو أدى ذلك إلى نقض السقف وأن يخر عليهم من فوقهم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ما حصل من تقطيع النخيل وتحريقها بأمر الله عز وجل، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. قال جل من قائل: فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذه الآية يستدل بها أهل الأصول على مشروعية القياس، وقد أنكر ذلك الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله، وقال متهكما جريا على ظاهريته: من قال فاعتبروا يا أولي الأبصار أي قيسوا. والجواب كما قال العلامة الشنقيطي رحمه الله بأن هذه الآية ليس معناها قيسوا، وما قال بهذا أحد، وإنما المقصود بالاعتبار بأن يلحق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه، فإن ربنا جل جلاله لما تكلمنا عن عذاب قوم لوط قال: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، أي من فعل مثل فعل قوم لوط فإنه قد ينزل به من العذاب ما نزل بهم، لأن الفعل واحد. وليس استدلال أهل العلم بهذه الآية وحدها على مشروعية القياس، بل استدلوا بنصوص كثيرة، منها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله هششت فقبلت وأنا صائم. قال له عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو تمضمضت، يعني قاس النبي صلى الله عليه وسلم القبلة على المضمضة، فكما أن المضمضة لا يفطر بها الصائم فكذلك القبلة. ومثله أيضا لما جاءته امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فكذلك. ومثله أيضا لما جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. الرجل أبيض وامرأته بيضاء والمولود أسود، فها هنا جاءت وسوسة من الشيطان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال صفر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين أتاه؟ قال لعله نزعه عرق، لعل جده الأعلى كان كذلك، كان أورق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولعل ولدك قد نزعه عرق، يعني أنت ما رأيت جدك الثالث أو الرابع أو الخامس، لعله كان أسود. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس. وما يمكن الاعتراض على هذا بأن أول من قاس إبليس حين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا قياس إبليس، قياس فاسد، لأنه في مقابل النص، فإن الله قال اسجدوا، فكان الواجب على إبليس الانقياد والانصياع، لكنه استعمل القياس للاعتراض على أمر الله، فقياسه فاسد. من هنا علماؤنا يقولون إذا جاء النص فلا قياس، وإذا حصل القياس في مقابل النص فإنهم يقدحون في هذا القياس بفساد الاعتبار لأنه في مقابل النص. أما إذا لجأ المسلم للقياس، لقياس المسكوت عليه على المنطوق به، وقد استكمل هذا القياس شرائطه واستوفى أركانه، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. قال جل من قائل ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، أي الخروج وترك تلك الديار، لعذبهم في الدنيا، للحقهم النكال كما لحق بني قريظة بقتل مقاتلتهم وسبي نسائهم وذراريهم، مع ما أعد الله لهم في الآخرة، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك الذي كتبه الله عليهم من الجلاء بأنهم شاقوا الله ورسوله، كان من هؤلاء اليهود مشاقة، مخالفة ومعادات لله ورسوله، ومعاداتهم لله حين أبوا الإيمان به والإقرار بشرعه والتصديق بكتابه الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، ومعاداتهم للنبي صلى الله عليه وسلم محاولتهم قتله، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. الذي يقع في مشاقة الله عز وجل ومعاداته ومخالفة أمره عليه أن يتجهز للعقاب الذي قد يأتيه في الدنيا، قد يدخره الله عز وجل له في الآخرة، قد يجمع الله له بين العذابين، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، كما صنع بكثير من الكفرة الفجرة. إخوتي أخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد، من فوائدها وجوب تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، ووصفه سبحانه بكل جلال وكمال، سبح لله. قوله سبحانه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يدل على أن الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثيرا من الناس يسبحون الله عز وجل ويمجدونه، قد ذكرت الآيات والنصوص الدالة على ذلك. قوله سبحانه وهو العزيز الحكيم يدل على أنه سبحانه قوي لا يغلب، وحكيم لا تصدر أقداره ولا أقواله ولا أفعاله إلا عن حكمة تامة، قل فلله الحجة البالغة. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، هذه الآية دالة على كفر اليهود كفرا أكبر، وكذلك النصارى لكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأول الحشر. اليهود قد أخرجهم الله أول الأمر من المدينة إلى خيبر وأزرعات، ثم يخرجهم من قبورهم للحشر الأكبر يوم القيامة. ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، هذه الآية تدل على أن الاعتماد على القوة المادية والأسباب الأرضية دأب أهل الكفر والنفاق. ولذلك رأينا في القريب لما دخل اليهود أرض أفغانستان جزموا بأنهم منتصرون وأنهم غالبون، فقال القائل من أهل الإيمان بأن الله وعدنا بالنصر وأمريكا تعدنا بالهزيمة وسنرى أي الوعدين أصدق، فصدق الله وعده وأعز جنده وهزم الأمريكان ومن شايعهم وحده جل جلاله، فخرجوا بعد 20 سنة أذلة صاغرين يجرون أذيال الهزيمة وقد جلظ الله وجوههم بالخزي والعار. أيضا من فوائد هذه الآيات إخوتي وأخواتي في قول ربنا جل جلاله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. هذه الآية تدل على أن الرعب جند من جنود الله عز وجل يقذفه في قلب من تمرد عليه وعصاه، ولا ينفع معه عدد ولا عدة ولا قوة ولا شدة. ومنطوق هذه الآية أن الرعب سبب من أسباب هزيمة اليهود، ومفهوم المخالفة يدل على العكس، بمعنى أن الطمأنينة التي هي ضد الرعب سبب من أسباب النصر الذي هو ضد الهزيمة، وقذف في قلوبهم الرعب. وأما قوله تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فهو حجة في إخراب بلاد العدو للنكاية أثناء الحصار، يعني لا مانع من أن يقوم الجيش المسلم بتخريب بعض أو كل بلاد العدو أثناء محاصرتهم، وذلك من أجل النكاية بهم. وقول ربنا جل جلاله: فاعتبروا يا أولي الأبصار، يدل على مشروعية القياس وأنه دليل من أدلة الأحكام، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقول ربنا: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، يدل على إثبات القدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، يدل على أن اليهود موعودون أو متوعدون بعذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، يدل على أن مشاقة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم سبب لعذاب الدنيا والآخرة. وهذه الآية كما يقول ابن القيم رحمه الله فيها وجوب قتل ساب الله ورسوله وانتقاض عهده، لأن التعذيب في الدنيا هو القتل والإهلاك، وربنا جل جلاله علل ذلك بالمشاقة وأخر عنهم ذلك التعذيب لما سبق من كتابة الجلاء عليهم. فمن وجدت منه المشاقة، يعني من غير هؤلاء اليهود ممن لم يكتب عليه الجلاء، استحق عذاب الدنيا الذي أخره عن أولئك. والآية أيضا دالة على أن شرع الله وقدره ووحيه وثوابه وعقابه كل ذلك قائم على أصل إلحاق النظير بالنظير واعتبار المثل بالمثل. ولذلك الشرع يذكر العلل والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والأحكام الشرعية والجزائية، ليدل بذلك على تعلق الحكم بتلك العلل أنها وجدت واقتضائها لأحكامها وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ويوجب تخلف أثرها عنها. لذلك نجد في القرآن ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، وفي القرآن ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، وفي القرآن ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. كل هذه المواضع الله جل جلاله ينبه على العلل والأسباب من أجل إلحاق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه والمثيل بالمثيل. والآية أيضا تدل على أن الله جل جلاله عقابه شديد وعذابه أليم. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. الحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.